يقول: أرجو توضيح زكاة الراتب وكيف يتم إذا كان في كل شهر أحيانا يبقى قسم من الراتب في بعض الأشهر وفي أشهر أخرى لا يبقى. الراتب شأنه شأن بقية المكاسب من الأموال النقدية، إنما يجب عليه أو تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول في ملك صاحبه، أما إذا لم يحل عليه حول واستنفده قبل مضي السنة فلا زكاة فيه. لكن لو أن إنسانا وفر من كل شهر مبلغا من المال يوازي نصابا، فإنه يزكي عليه كل ما دار عليه الحول. فمثلا وفر 100 دينار أو ريال في الشهر الأول، ثم في الشهر الثاني مثلها، ما وفر مثلها، فإنه يزكي في كل شهر عن ما وفره وحده. كلما مضى حول للتوفير زكاه، وهكذا. نعم، وبالله التوفيق. لكن ربما الذي وفره في الشهر الأول لا يكون نصابا. لا. أنا قلت إذا وفر نصابا، نعم، وفر 100 دينار مثلا أو 100 ريال، لعله من المال، لا يخفى أن النصاب 100 درهم، ومئتا درهم تقرب من 50 ريالا سعوديا وأزيد تقريبا فضة. فإذا وفر الإنسان نصابا في الشهر زكاه في حينه، فإذا قل عن النصاب وإنما يكمل نصابا بتوفير الشهر الثاني، فإن حوله يبتدأ بتوفير الشهر الثاني، وهكذا. نعم، وبالله التوفيق.